بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمنا بنعمتي الإسلام والإيمان، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله سيد الخلق في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان، أما بعد، فمع الدرس العاشر من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان معرفة علامات الإعراب، وبالتحديد المواضع التي تكون فيها الضم علامة للرفع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فالضمة هي الأصل في علامات الرفع، والثلاثة التي بعدها تنوب عنها. ثم شرع المؤلف يبين المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فالضمة هي الأصل في علامات الرفع، وهي أم الباب، تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، من بينها الاسم المفرد. والاسم المفرد هو الاسم الدال على ذات واحدة أو على شيء واحد، وحقيقة الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء الخمسة. ويختلف المفرد من باب إلى باب، قال بعضهم مشيرا لذلك: والمفرد اجعل في النداء وبابيلا ما ليس بالمضاف والممثلة، وهو في الإعراب غير جمعي وما يثنى فاستمع بالوضع، وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بالمضاف فاسمع وافهم، وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهله. ومثال الاسم المفرد: جاء زيد والفتى والقاضي. فزيد والفتى والقاضي كل واحد منهم اسم مفرد، فإعراب الأول وهو زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وإعراب الثاني وهو والفتى عاطف ومعطوف على مرفوع، وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا، وإعراب الثالث وهو والقاضي عاطف ومعطوف على مرفوع، وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا. ومثل ذلك: هذا جبل وبحر وجمل، ومثله: وهذه سيارة ودار وحديقة. فكل هذه أسماء مفردة وهي مرفوعة، وعلامة الرفع فيها الضمة. والموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير. وجمع التكسير كل كلمة تدل على ثلاثة أسماء أو أوصاف فما فوق، ولم يسلم مفرده من التغيير، وتعريفه ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. قال بعضهم: صنو نخل تخمة مع أسد، رجل ثم رسول وغلام، هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهر نفعا للأنام. ومثال جمع التكسير كقولنا: جاء الرجال والأسارى. فالرجال في هذا المثال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والأسارى عاطف ومعطوف على مرفوع وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا. ومثل ذلك هذه دراهم ودنانير وصناديق، فكلها جمع التكسير. والموضع الثالث الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم عرفوه بقولهم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وحفظنا عن شيخنا جزاه الله خيرا قولهم ما جمعه بألف وتاء مزيدتين سلم النساء. ومحل القياس في جمع المؤنث السالم ستة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى، ولعله صاحب الموافقات المتوفى سنة 90 و700 للهجرة، قال: وقسه في ذتة ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. ومثال جمع المؤنث السالم قولنا جاءت الهندات، إعرابه جاءت فعل ماض والتاء تاء التانيث الساكنة، والهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. والموضع الرابع الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء قالوا في تعريفه هو ما خلا من النونات الثلاث أو أحد الضمائر الثلاثة. النونات الثلاث هي نون التوكيد الشديدة والخفيفة ونون الإناث، والضمائر الثلاثة هي ألف الاثنين وواو الجمع وياء المخاطبة. وشاهد الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإعراب هذه الآية الواو واو الاستئناف، الله مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والله يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وهو مرفوع بالضمة المقدرة على الواو استثقالا. إلى دار السلام، إلى دار جار ومجرور متعلق بيدعو، السلام مضاف إليه ما قبله، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي الواو حرف عطف، ويهدي وكلمة يهدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا. من يشاء، من مفعول به مبني لأنه اسم موصول، يشاء فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة الرفع فيه الضمة الظاهرة في آخره. إلى صراط جار ومجرور متعلق بيهدي، مستقيم نعت لصراط مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. فكلمة يدعو في الآية وكذلك يهدي وكذلك يشاء أفعال مضارعة مرفوعة بالضمة، لكنها مقدرة على الواو في يدعو، ومقدرة على الياء في يهدي، وظاهرة على الهمز في يشاء. وهنا انتهى الدرس العاشر من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه درس جديد بعنوان المواضع التي تكون فيها الواو علامة للرفع. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.